بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه التبيان في آداب حملة القرآن، قال: فصل في سكتات الإمام في الصلاة الجهرية. والمراد بسكتات الإمام أي المواطن التي يسكت فيها الإمام في صلاته أثناء قيامه وأثناء قراءته في الصلاة الجهرية. قال رحمه الله تعالى: قال أصحابنا، أي من الشافعية، قال: ويستحب للإمام في الصلاة الجهرية أن يسكت 4 سكتات في حال القيام. في حال القيام أي في حال قيامه في الصلاة الجهرية. قال: إحداها بعد تكبيرة الإحرام ليقرأ دعاء التوجه وليحرم المأموم. قوله رحمه الله تعالى إحداها أي أول هذه المواضع بعد تكبيرة الإحرام، أي إذا كبر الإمام في الصلاة الجهرية للإحرام فإنه يسكت سكتة، هذه السكتة يقرأ فيها دعاء الاستفتاح، يقرأ فيها دعاء الاستفتاح. وقوله رحمه الله تعالى ليقرأ دعاء التوجه أي وجهت وجهي، فمعناه أنه يسكت قليلا لأجل أن يقرأ دعاء الاستفتاح. قال: أول يحرم المأموم، ومعنى ليحرم المأموم أي يكبر تكبيرة الإحرام التي بها يدخل في الصلاة ويحرم عليه ما كان منافيا للصلاة. ويدل على هذا ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة قبل أن يقرأ، أي سكت سكتة لطيفة قبل أن يقرأ. جاء في حديث أبي هريرة قال: يا رسول الله بأبي أنت وأمي، ما هذه السكتة التي تسكتها بين التكبير والقراءة؟ فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدعو الدعاء، اللهم إني وجهت، يعني يدعو دعاء التوجه. الموضع الثاني، قال: الثانية عقيب الفاتحة، أو عقيب الفاتحة أي بعد الفاتحة، سكتة لطيفة جدا بين آخر الفاتحة وبين آمين، لئلا يتوهم أن آمين من الفاتحة، أن آمين من الفاتحة. وقد جاء في ذلك حديث رواه أبو داود وغيره من حديث الحسن عن سمرة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سكتين، سكتة إذا كبر وسكتة إذا فرغ من قراءة غير المغضوب عليهم، من قراءة غير المغضوب عليهم، إلا أن الحديث فيه كلام، يعني منهم من أعله بالانقطاع بين الحسن وسمرة، وهذا رده بعضهم بأن الصحيح أنه قد سمع منه مطلقا، وقيل كذلك أعل بأن الحسن مدلس وقد عنعن، وكذلك هذا أجيب عنه بأن الحسن على الفرض أنه مدلس، فإن حديثه عن سمرة يكون كتاب فلا يضر. وأعل بعلة ثالثة وهي الاضطراب في المتن، إذ أن الحديث جاء بألفاظ بلفظ القراءة في السكتة الأخيرة، قال: وسكت إذا فرغ من قراءة غير المغضوب عليهم، هذه في رواية، وفي رواية أخرى إذا فرغ من السورة الأخرى، وفي رواية ثالثة إذا فرغ من القراءة، فهذا اضطراب عند العلماء، فحكموا على الحديث بأنه اضطراب والاضطراب من قسم الضعيف. فالحاصل إذا ما ثبت هذا الحديث فيكون هذا الموضع ثابت باعتبار أن الإمام إذا قال ولا الضالين، الغالب أنه يحتاج إلى ماذا؟ إلى نفس، بعده يقول ماذا؟ آمين، يقول آمين، يمد بها يمد بها. فإذا فعل هذا بهذا الاعتبار فإنه لا بأس، ولا سيما إذا كان كذلك للفصل بين السورة وآمين لأجل أن لا يتوهم أنها من السورة. قال والثالثة، يعني هذا الموضع، قال عقيب سكتة لطيفة بين آخر الفاتحة وبين آمين لأن لا يتوهم أن آمين من الفاتحة. الموضع الثالث بعد آمين، قال سكة طويلة بحيث يقرأ المأمون، بحيث يقرأ يعني المأمون عندنا بالنون، وفي الموضع الأول كذلك المأمون، والصواب المأموم. عندكم في النسخة الأخرى المأموم بالميم. طيب في الموضعان يعني صواب المأموم. والثالثة بعد آمين سكة طويلة بحيث يقرأ المأموم الفاتحة. وهذا الموضع كذلك مبناه على حديث الحسن عن سمرة السابق، ولا يصح، فلا يصح أن يقف الإمام وأن يسكت الإمام بين آمين وبين السورة الأخرى، بل يواصل يقرأ. وقد ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هذه المسألة فقال أما سكوت عقيب الفاتحة فلا يستحبه أحمد كما لا يستحبه مالك وأبو حنيفة والجمهور، فالجمهور لا يستحبون أن يسكت الإمام ليقرأ المأموم، وذلك أن قراءة المأموم عندهم إذا جهر الإمام ليست بواجبة ولا مستحبة بل هي منهي عنها. والصحيح أنها ماذا؟ أنها واجبة، لكن لا يجب على الإمام أن يسكت لعدم الدليل الدال على هذا. قال رابعة بعد الفراغ من السورة يفصل بها بين القراءة وبين تكبيرة الهوي إلى الركوع، بمعنى أنه إذا فرغ من السورة الثانية التي يقرأها بعد الفاتحة فماذا يصنع؟ يقول رحمه الله تعالى يقف وقفة يسيرة ثم يكبر للركوع ليفصل بين القراءة وبين تكبيرة الهوي، لأنه يعني إذا قرأ ثم قال مباشرة الله أكبر تكون الله أكبر متصلة بماذا؟ بالقراءة. فلأجل هذا استحب ماذا؟ الوقف اليسير للفصل بين القراءة وبين تكبيرة الانتقال. وعلى هذا فتكون المواضع ثلاثة على الصحيح، وعلى ما ذكره النووي رحمه الله تعالى أربعة: الأول بعد تكبيرة الإحرام، الموضع الثاني بعد قوله ولا الضالين، والثالثة بعد آمين، والرابعة بعد أن يفرغ من القراءة قبل الركوع للصلاة. فهذه أربعة مواضع ذكرها النووي رحمه الله تعالى ها هنا. قال فصل في معاني آمين وأحكامها. قال يستحب لكل قارئ في الصلاة أو في غيرها إذا فرغ من الفاتحة أن يقول آمين، والأحاديث الصحيحة في ذلك كثيرة مشهورة. أما في الصلاة فقد جاءت الأحاديث الكثيرة في ذلك، وأما في غير الصلاة فما هناك دليل على أن القارئ إذا قرأ سورة الفاتحة أن يقول آمين، إلا من أخذ بما جاء في الصلاة، ولعل هذا الذي أراد أن يلفت إليه النظر الإمام النووي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى وقد قدمنا في الفصل قبله أنه يستحب أن يصل بين آخر الفاتحة وبين آمين بسكتة لطيفة، ومعناه استجب، أي معنى آمين استجب. وقيل كذلك فليكن، وقيل افعل، وقيل معناه لا يقدر على هذا أحد سواك، وقيل لا تخيب رجاءنا، وقيل معناه اللهم آمنا بخير، وقيل هو طابع الله على عباده يدفع به عنهم الآفات، وقيل هي درجة في الجنة يستحقها قائلها، وقيل هو اسم من أسماء الله تعالى، وأنكر المحققون والجماهير هذا، أي أن آمين اسم من أسماء الله تبارك وتعالى. هذا قول ليس بصحيح، إذ أن باب الأسماء والصفات توقيف لا يتعدى الكتاب والسنة، فليس ثم دليل يدل على أن آمين من أسماء من أسماء الله تبارك وتعالى. قال: وقيل هو اسم عبراني، واللغة العبرانية هي لغة اليهود، كما أن اللغة السريانية هي لغة النصارى، واللغة العربية هي لغة أهل العربية. قال رحمه الله تعالى: وقيل هو اسم عبراني ليس معربا، أي بقي على اللغة العبرانية، وهذا فيه نظر. قال: وقال أبو بكر الوراق: هي قوة للدعاء واستنزال الرحمة، وقيل غير ذلك. هذه أقوال في معنى آمين، وأشهرها أن معنى آمين اللهم استجب، معنى آمين اللهم استجب، لأن سورة الفاتحة في أولها حمد وثناء وتمجيد لربنا تبارك وتعالى، ثم بعد ذلك دعاء: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالحاصل أن في آخرها دعاء، فقول القائل آمين أي اللهم استجب، اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أي لا تجعلنا من هؤلاء ولا من هؤلاء، بل اجعلنا من أهل الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. قال: وفي آمين لغات، في آمين لغات. قال العلماء: أفصحها آمين بالمد وتخفيف الميم كما هو المشهور عند الناس. قال: والثانية بالقصر أي أمين، وهاتان لغتان مشهورتان. والثالثة آمين بالإمالة مع المد، آمين مع المد، حكاها الواحدي عن حمزة والكسائي. والرابعة بتشديد الميم مع المد، آمين، حكاها الواحدي عن الحسن والحسين ابن المفضل. قال: وتحقيق ذلك ما روي عن جعفر الصادق رضي الله عنه أنه قال: معناه قاصدين نحوك، أي آمين بمعنى قاصدين. ومنه قول الله جل وعلا: آمين البيت الحرام، أي قاصدين. قال رحمه الله تعالى: قال: معناه قاصدين نحوك، وأنت أكرم من أن تخيب قاصدا. قال: هذا كلام الواحد، وهذه الرابعة غريبة جدا، أي أن يقال آمين، لأن يكون هاهنا بمعنى ماذا؟ قاصدين. وقولها بعد قراءة الفاتحة غير مناسب إذا قال النووي رحمه الله تعالى هاهنا، وهي غريبة. قال: وقد عدها أهل اللغة من لحن العوام، فهو لحن ليس من اللغة. قال: وقال جماعة من أصحابنا: من قالها في الصلاة بطلت صلاته. لماذا؟ لأنها من لحن العوام وليس من كلام العرب. والأظهر والله أعلى وأعلم أن هذا مما يتسامح فيه، فإذا كان بعض العلماء ذكرها أنها من ألفاظ اللغة فكيف بالعام؟ فأولى وأولى أن يظن أنها من لغة العرب. قال رحمه الله تعالى: قال أهل العربية، قال: لحقها في العربية الوقت، لحقها في العربية الوقت لأنها بمنزلة الأصوات. لحقها أي حقها، حق آمين الوقت، أي لا تحرك، لأنها بمنزلة الأصوات، أي كقول إنسان صح معنى اسكت، فهي من الأصوات. وكذلك آمين، لا تقول آمين. لماذا؟ لأنها بمنزلة الأصوات. قال رحمه الله تعالى: لأنها بمنزلة الأصوات، فإذا وصلها فتح النون لالتقاء الساكنين، كما فتح في أين وكيف، ولم تكسر لثقل الكسرة بعد الياء. ومعنى هذا أن الأصل الإسكان، وإنما تحرك لعارض، وإنما تحرك لعارض، أي إذا جاء بعدها ساكن، لأن القاعدة عند العلماء أن الساكنين إذا التقيا يحرك ما سبق قال حتى قال الناظم وإن ساكنان التقيا وإن ساكنان التقيا فحرك ما سبق وإن يكن لينا فحذفه استحق وإن يكن لينا فحذفه استحق أي إن كان من حروف اللين يحذف وإن كان ليس من حروف اللين كما هو حال النون هنا فإنه يحرك والنووي رحمه الله تعالى قال يحرك بالفتح مع أن الأصل في تحريك الساكن في تحريك الساكنين أو تحريك أحد الساكنين تحريك الساكن الأول إذا التقى بآخر الكسر هذا هو الأصل لكن ها هنا قال بأن التحريك يكون بالفتح لثقل الكسر على النون في هذا الموضع قال رحمه الله تعالى فهذا مختصر ما يتعلق بلفظ آمين وقد بسطت القول فيها بالشواهد وزيادة الأقوال في كتاب تهذيب الأسماء واللغات هو كتاب مطبوع للإمام النووي رحمه الله قال العلماء يستحب التأمين في الصلاة للإمام والمأموم والمنفرد أي سواء كان إماما أو كان مأموما أو كان منفردا قال ويجهر الإمام والمنفرد بلفظ آمين في الصلاة الجهرية واختلفوا في جهر المأموم فالصحيح أنه يجهر والثاني لا يجهر والثالث يجهر إذا كان جمعا كثيرا وإلا فلا ويكون تأمين المأموم مع تأمين الإمام الصحيح أنه يجهر المأموم يجهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الإمام قال فإذا قال آمين فقولوا آمين وفي بعض الروايات فإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين فقولوا آمين دل على ماذا على أن المأموم يقول آمين ويجهر بها وهذا الذي عليه عمل المسلمين بحمد الله تبارك وتعالى سوى من خالفهم من أهل الأهواء قال وإلا فلا ويكون تأمين المأموم مع تأمين الإمام لا قبله ولا بعده لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه وأما قوله في الحديث الصحيح إذا أمن الإمام فأمنوا معناه إذا أراد التأمين قال أصحابنا من الشافعية وليس في الصلاة موضع يستحب أن يقترن قول المأموم بقول الإمام إلا في قوله آمين وأما في الأقوال الباقية فيتأخر قول المأموم هذا قول وقول آخر الفقهاء أن آمين كغيرها من الأقوال التي ينبغي للمأموم أن يتابع فيها الإمام وأن لا يسبق الإمام لقول النبي صلى الله عليه وسلم في اللفظ الآخر فإذا أمن فأمن وفاء تفيد ماذا التعقيب فتفيد التعقيب ولا تفيد التسوية فدل هذا على أن تأمين المأموم يكون عقب تأمين الإمام والله تعالى أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين.